بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فضل الله سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه، واللفظ لمسلم. نعم، هذا الحديث هو حديث أبي قتادة في باب قضاء الحاجة. قال: قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمسن أحدكم ذكره، ويعني لا يمسن أحدكم ماذا؟ ذكره بيمينه وهو يبول. وهو ماذا؟ يبول. وهذا الحكم يعني يشمل النساء، يشمل النساء، فلا يمس الإنسان يعني ذكره، ولا يمس الإنسان أيضا يعني دبره، يعني ما يتعلق مخرج الغائط. وهذا الأمر عام سواء كان للرجال أو كان للنساء. وهذا النهي هل هو على التحريم أو للكراهة؟ قولان للعلماء. هل هذا النهي يعني يقتضي التحريم؟ الأصل أن الفعل المضارع المقترن بلا الناهية أن هذا هو النهي، هو النهي، والأصل في النهي التحريم. لكن جمهور العلماء حملوا على أن هذا من قبيل الأدب، من قبيل الآداب، الآداب في باب قضاء الحاجة، الآداب الفعلية، من الآداب الفعلية. وأيضا تنزيه اليمين يعني من مس النجاسة أو من قربان النجاسة، وإكرام اليمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل يمينه فيما يعني ينزه، فيما يعني ما هو يعني فيما هو حسن، وكذلك يعني ماذا؟ شيء طيب. ويستعمل يساره فيما يتعلق ما هو مستقذر ومستقبح، فما كان من قبيل التزيين والتجميل، فكان يستعمل النبي صلى الله عليه وسلم يمينه، وهذا في مقام ما يستقبح وما يستقذر. لكن الجمهور حملوا على أن النهي هنا للكراهة لا للتحريم. والصارف كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو بضعة منك، لما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يمس ذكره في الصلاة، يمس ذكره في الصلاة. ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذا منهي عنه، هذا منهي عنه، هذا في الصلاة، هذا ما يتعلق بالصلاة. قال: إنما هو بضعة منك، هو في الصلاة، ما هو خارج الصلاة. فيمس ماذا؟ ذكر ماذا؟ قال: أحدنا يمس ذكره بيده. قد يقول قائل: لعل المقصود اليسار، لعل المقصود اليسار. احنا نريد العلة، ان النبي عليه السلام قال: انما هو بضعة منك، ما نريد الكلام على اليد، لان اليد جاءتها هنا لم تذكر اليمين ولا اليسار. يمس ماذا؟ يعني ذكره بيده في الصلاة، ما ذكر انها اليمين ولا اليسار. لكن العلة قال النبي صلى الله عليه وسلم: انما هو بضعة منك، اي بمعنى قطعة منك، يعني لا فرق بين ان يمس الانسان يده، رأسه، قدمه، اصابعه، أو يمس ماذا؟ عضوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعني يرتب عليه ماذا؟ حكما من الأحكام. وهذا الحديث أيضا يعني جاء مقيد، فالراجح قول الجمهور، الراجح قول الجمهور أن هذا مكروه. لكن هل هذا مكروه أن الإنسان يمس ماذا؟ ذكر بيمينه في حال قضاء الحاجة وفي غير قضاء الحاجة، أو أنه مقيد في حال قضاء الحاجة؟ الحديث جاء يعني قال: ذكر بيمينه، قال: وهو يبول. ويبول ماذا؟ جملة حالية، المبتدأ والخبر في محل نصب على الحال، فهي جملة ماذا؟ حالية، في فهي جملة ماذا؟ حالية. والجملة الحالية هذه قيد، معنى ذلك أن هذا المس يكره في حال قضاء الحاجة. نفهم من هذا، من حيث مفهوم المخالفة، أنه في غير قضاء الحاجة أن هذا لا كراهة فيه، أن هذا لا كراهة فيه. ومن العلماء من عكس القضية، قال: إذا كان هذا الإنسان ينهى عن مس ذكره في أثناء قضاء الحاجة مع حاجته لربما لمس ذكره، فإذا لم يحتج إلى مس ذكره في غير يعني مقام قضاء الحاجة من باب أو لا ينهى عنه. فمنهم من استعمل مفهوم الموافقة، ومنهم من استعمل في هذا الحديث مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة أنه إذا كان في غير قضاء الحاجة أنه لا حرج، هذا ما يتعلم مفهوم المخالفة. ومنهم من قال: لا، المفهوم مفهوم موافقة، فإذا كان الإنسان في حال يعني في حال احتياجه لمس ماذا ذكر في قضاء الحاجة، فإذا كان لغير ما حاجة من باب أولى ينهى عنه. فجعل المسألة من قبيل مفهوم الموافقة، والفرق بينهما أن مفهوم المخالفة أن المسكوت يخالف المنطوق في الحكم، ومفهوم الموافقة أن المسكوت يوافق المنطوق ماذا في الحكم، قد يكون مساويا وقد يكون ماذا أولى منه. فالمسألة محل خلاف، وجاء يعني مطلق ما جاء مقيد في حال البول، فهل يحمل المطلق على المقيد؟ قال بعض العلماء ما يحمل، لأن الحديث مخرجه واحد، ما جاء حديث عندنا هنا وحديث هنا، وإنما الحديث مخرجه واحد، فلا يقال أنه يحمل المطلق على المقيد. في بعض الروايات مطلق، وفي بعض الروايات ماذا مقيد، وأكثر الروايات بالتقييد، والحديث واحد ومخرجه واحد، فما تأتي قضية حمل المطلق على المقيد. فالراجح قول الجمهور أن هذا يكره للإنسان أن يمس ذكره، وهكذا المرأة أن تمس ماذا فرجها، ويشمل الذكر ويشمل الدبر أيضا، مخرج الغائط ومخرج ماذا البول، تنزيها وتكريما لليمين حتى لا تتلوث بالغائط أو تتلوث ماذا بالبول. فالنهي محمول على هذا، إنما هو بضعة منك، أي قطعة ماذا منك. والإنسان حينما يعني يمس ماذا أحدكم ذكره بيمينه وهو ماذا يبول، مع لا يدل على أنه مس البول، لأن مس النجاسة هذا ممنوع، مس النجاسة لغير ما حاجة أي لغير إزالتها، فكون الإنسان يمس النجاسة من أجل الإزالة هذا لا إشكال فيه، لكن كون الإنسان يمس النجاسة لغير ما إزالة هذا أمر محرم، هذا أمر محرم أن يضع الإنسان يده على النجاسات، أن يضع الإنسان يده على النجاسات هذا أمر محرم إذا لم يكن من أجل إزالة هذه النجاسة. أما كون الإنسان يمس يعني ماذا ذكر فقط ما له علاقة بالنجاسة فهذا محمول على الكراهة لحديث إنما هو بضعة منك، أي كحال عضو ماذا من أعضائك. هذا الحكم الأول. والحكم الثاني قال ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، والمقصود لا يتمسح أي لا يستنجي، لا يستنجي ماذا بيمينه، سواء كان استنجى بالبول أو كان بالحجارة أو ما يقوم مقام الحجارة من القماش أو المناديل أو الأخشاب أو الأحجار إلى آخره. لا يتمسح من الخلاء بيمينه، من الخلاء أي عند قضاء الحاجة، لا يتمسح من الخلاء بيمين أي عند قضاء الحاجة من بول أو غائط، فلا يمس يعني ماذا يزيل النجاسة بيده اليمنى، وإن كان ما سيباشر بالماء قد يباشر نعم، لكن بغير الماء قد لا يباشر النجاسة، مع هذا فيه نهي، مع هذا فيه ماذا فيه نهي، أي نهى الشارع عن هذا ماذا الفعل. قد يقول قائل إذا كان الإنسان أقطع ما عنده إلا اليمنى، اليسرى ما عنده، نقول هذه خلاص هذه ضرورة، يضطر الإنسان، يضطر الإنسان إلى فعل هذا الشيء، يضطر الإنسان إلى فعل هذا الشيء، فليس عليه ماذا شيء في مثل هذه الحالة. قال ولا يتنفس في الإناء، هذه يعني كما يقال أدب من الآداب، تتعلق بباب الأطعمة والأشربة، تتعلق باب الأطعمة والأشربة، ولا يتنفس في الإناء، والمقصود لا يتنفس أي لا يخرج نفسه في الإناء. لماذا لا يخرج نفسه ماذا في الإناء؟ لا يتنفس في الإناء أي أثناء الشرب، أثناء الشرب لا يخرج النفس، يعني الماء داخل والنفس خارج، فهذا قد يحصل به ماذا؟ أولا كما يقول العلماء يحصل به الشرق للإنسان، قد يحصل به الشرق، أي شرق ماذا؟ الإنسان، يعني كونه يخرج النفس والماء داخل، الماء إلى الداخل والنفس إلى الخارج، والنفس ماذا إلى الخارج، فقد يحصل للإنسان ماذا؟ الشرق، يحصل للإنسان الشرق، ومع أيضا الشرق قد يسيل ماذا شيء ماذا من لعابه على هذا الماء، فيقدر هذا الماء، يقدر هذا ماذا الماء، أو يسقط من فمه ماذا أو من أنفه شيء إلى هذا الماء، لأن النفس عادة أثناء الشرب يخرج من الأنف، فقد يسقط ماذا شيء إلى هذا الإناء، خاصة إذا كان يعني من سيشرب ماذا بعده، من سيشرب بعده يتأكد ماذا هذا الأدب. إذن لا يتنفس في الإناء أثناء الشرب، والسنة أن يتنفس خارج الإناء، وكم يتنفس خارج الإناء؟ ثلاثا، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ ثم يتنفس خارج الإناء، على علاقة بالإناء، مرة الأولى المرة الثانية، وجاء في الحديث أن هذا ماذا يقولون أخف على المعدة وأروى للإنسان، أخف على المعدة، أن الإنسان حتى ذكروا فائدة عصرية الآن، ظن هؤلاء الصينيون أنهم اكتشفوا هذه الفائدة، أن من أنفع ما يكون للإنسان في شرب الماء أن يشربه على هذه الحال، قالوا قد أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة هذه ماذا هذا الأدب، وهو أن الإنسان يأخذ الماء ثم يتنفس، يقولون هذا كما جاء في الحديث أنه أروى وأهنى، وكذلك يعني ماذا يعني يذهب العطش، يذهب العطش ولا يؤذي ماذا المعدة، ويحصل للإنسان ماذا الارتواء، يحصل للإنسان ماذا الارتواء، وجاء في الحديث يعني ماذا ما يدل على هذا المعنى. إذن في السنة أن يتنفس الإنسان ثلاثا خارج الإناء، أما في نفس الإناء فهذا ممنوع. وأشد من ذلك يعني ماذا، وقالوا أيضا هذا مشابه بالبهائم، ترى البهائم لما تشرب الماء تتنفس داخل الماء، هذا فيه تشبه بالبهائم أيضا، فيه تشبه ماذا بالبهائم. هذه كلها آداب حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وأعظم من ذلك النفخ في الإناء، ينفخ في نفس الإناء، ينفخ ما هو يتنفس، لأن نفسه يدخل فيخرج، لكن كون الإنسان يتعمد النفخ في نفس الإناء قالوا هذا أعظم، هذا أيضا أعظم من الأول. كل هذه من قبيل الآداب. وهذه القطعة ولا يتنفس في الإناء، هذه تتعلق بباب آداب الطعام والشراب، تذكر في باب الآداب، وذكرها الحافظ ابن حجر في كتابه الجامع في آخر كتاب بلوغ ماذا المرام. بارك الله فيكم. الله الأخير صحيح. قال وعن سلمان رضي الله عنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم، رواه مسلم. نعم، وهذا حديث أيضا حديث سلمان رضي الله تعالى عنه قال لقد نهانا، ومعنى ذلك يعني وسلمان رضي الله تعالى عنه يعني أكد هذا النهي، أكد هذا النهي بثلاثة مؤكدات: القسم المقدر، والثاني اللام الواقع في جواب ماذا القسم، أي الموطأ ماذا للقسم، والتأكيد الثالث بقد. أكد هذه الجملة بثلاثة مؤكدات أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الأشياء، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الأشياء. فهل النهي فيها للتحريم أو الكراهة؟ سنأتي عليها فقرة فقرة. قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، هذا فيه نهي، وجاء من حديث أبي أيوب الأنصاري أيضا كما سيأتي معنا فيه النهي، وسيأتي إن شاء الله نشرح ما يتعلق بالاستقبال والاستدبار القبلة في حديث أبي أيوب الأنصاري، لأنه حديث خاص بهذه المسألة، وسيأتي الذي بعده، لكن نتكلم على المسألة التي بعدها. قال أن نستقبل بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، وهذا قد مر معنا الفقر هذه، أو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، من ثلاثة ماذا أحجار، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجوا ماذا بأقل من ثلاثة أحجار. وجمهور العلماء يقول المقصود بالأحجار المساحات، يعني قد يأخذ الإنسان حجرا كبيرة فيمسح ثلاث مساحات، فهذا يكفي، ليس المقصود الحجار الحجار من حيثه، إنما حجرا واحدة يمسح بها ثلاث مساحات. والغالب على الثلاث المساحات أنها تذهب ماذا الأذى، تذهب ماذا عين النجاسة، الحجر الواحدة قد لا تذهب، أو المسحة الواحدة، وهكذا المسحة الثانية أو الحجرة الثانية قد لا تذهب ماذا. في الغالب أن الذي يذهب النجاسة بحيث لا يبقى لها ماذا عين هي ثلاثة ماذا أحجار. ولهذا يقول يعني ماذا جماعة من العلماء أنه لا يجوز الإنسان أن يقتصر على حجر واحدة أو مسحة واحدة أو مسحتين أو حجرين. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. والأصل في النهي التحريم، هذا عليه جماهير العلماء، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، أنه لا يجوز الإنسان إذا كان في باب الحجارة أن يقتصر على مسحتين أو على حجرين، بل على ثلاثة ماذا أحجار. والمقصود ليس الأحجار، يعني يقوم مقامها، لأنه ذكر ما يتعلق بالرجيع أو العظم، فنفهم أن ما سوى الرجيع والعظم من الأشياء الذي يتمسح بها مدى الإنسان أنه يجوز فيها، يعني عندنا القماش، عندنا المناديل، عندنا الأخشاب، عندنا الأحجار، كل هذا ما لم ينهى عنها ماذا الشارع، فليست المسألة محصورة في الأحجار، لكن ذكر الأحجار من باب الغالب، وهي التي تتوفر عادة في الصحراء، وهي التي تتوفر عادة في الصحراء، يجد الإنسان الحجارة أينما ذهب يجد الحجارة، بخلاف باقي الأشياء. لكن هل يصلح يستعمل باقي الأشياء، المناديل والقماش والأخشاب؟ نقول يجوز. ما هو الذي ينهى عنه؟ نقول ما جاء به النص، ما جاء به ماذا النص، قال بأقل من ثلاثة أحجار. فإذا لم يحصل النقاب بثلاثة الأحجار، قال العلماء يزيد الرابعة، يزيد ماذا الرابعة، يعني ماذا يأتي بالرابعة، ثم يزيد الخامسة حتى يكون على وتر، لأنه قد جاء ما يستحب أن يستنجي الإنسان بوتر من المسحات أو الحجارة. فعلى هذا إذا زاد الرابع نقول زيد الخامسة حتى تكون على وتر، فالوتر مستحب، والثلاثة الأحجار واجبة، وأقل من ثلاثة الأحجار حرام، وأقل من ثلاثة الأحجار حرام، وما زاد عليها إذا بقيت النجاسة نقول واجب أن تزيل النجاسة، واجب أن تزيل النجاسة. فإذا أزيلت بالرابعة نقول زد الخامسة وترا، زد الخامسة استحبابا ماذا؟ وترا. قال أو أن نستنجي برقيع، المقصود بالرقيع هو يعني ماذا؟ رقيع البهائم، الروث أو العذرة، الروث أو العذرة، هذا الذي فيه الناكمة في حديث عبد الله بن مسعود، يعني ألقى أخذ الحجرين وألقى الروثة فقال إنها رجس، وسيأتي الكلام على هذا ماذا الحديث. فالمقصود بالرقيع هو الروث أو العذرة النجسة، الروث أو العذرة ماذا النجسة، هذا هو المقصود بهذه يعني ماذا. وأما ما يتعلق بباقي الرقيع فهذا أيضا فيه نهي. من أين النهي؟ وفد الجن لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن مسعود أن هذا الرقيع إذا لم يكن من الأشياء النجسة، يعني لا هو رقيع دابة ولا هو رقيع الإنسان، يعني البقر وكذلك الإبل، هذا علف لدواب يعني ماذا شياطين الإنس، علف ماذا لدواب الجن المسلمين، لما قال وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل لهم هذه يعني ماذا هذا الرقيع من غير النجاسات علف لدوابهم، وجعل لهم ما يتعلق بالعظام إذا كانت مما ذكر ماذا اسم الله عز وجل عليه يجدون أوفر ما يكون لحما، يعني ترى يعني عظم لكن يجدوه الجن ماذا أي أجود ما يكون ماذا أوفر ما يكون لحما إذا كان مما سمي عليه، أما إذا لم يسمى عليه فهو نجس. إذن النهي عن الاستجمار بالعظم لعلتين، العلة الأولى إذا كان مما ذكر اسم الله عز وجل عليه فهذا طعام الجن يجدون أوفر ما يكون عليه ماذا لحما، وإذا كان من النجاسات فنقول النجاسة لا تزيل النجاسة، هذه علة. والعلة الأخرى أيضا أن العظم أملس ما يحصل به المقصود، العظم أملس كما الزجاج لا يستنجي الإنسان بالزجاج ما يحصل به المقصود، لا يحصل به ماذا المقصود. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بالرقيع، وذكرنا العلة لأنها من قبيل النجاسات، روثة يعني الحمار وعذرة الإنسان نجاسة، فلا تزال النجاسة بالنجاسة، فإذا كانت من غيرها نقول أيضا ممنوع. لماذا؟ لأنه قد جاء النهي، لأنه قد جاء ماذا النهي لعلة أنها علف لدواب الجن المسلمين. وما يتعلق بالعظم أيضا على قسمين، إن كان من قبيل ما سمي عليه فهو طعام الجن، طعام ماذا الجن جعلها النبي عليه الصلاة والسلام طعام لهم، وإن كان من قبيل النجس فنقول هذا ممنوع لنجاسته، وعلة أخرى لأنه ماذا أملس، كل هذه من قبيل الآداب، كل هذه من قبيل ماذا الآداب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بارك الله فيه. قد يقول قائل إذا استجمر الإنسان بمثل هذه الأشياء نقول ارتكب محرما، ارتكب محرما، فإذا أزيلت النجاسة نقول الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، لكن نقول ارتكب محرما لا يجوز له أن يفعل هذا الفعل، لا يجوز له أن يفعل هذا الفعل. الله له حسن. قال وللسبعة من حديث أبي أيوب رضي الله عنه قال لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا. نعم، هذا الحديث حديث أبي أيوب الأنصاري في مسألة خاصة، وهو إذا أراد الإنسان أن يقضي حاجته من بول أو غائط مقيد بهذا الأمر، فلا يستقبل القبلة، المقصود الكعبة أو جهة الكعبة، الكعبة أو جهة ماذا الكعبة، لأن الكعبة محترمة إنما تستقبل في حال الصلاة، فكون الإنسان يستقبلها في حال قضاء الحاجة وفي حال الصلاة هذا يتنافى، هذا إكرام وهذه امتهان، هذا إكرام استقبال الكعبة في حال الصلاة هذا إكرام، واستقبالها في حال ماذا قضاء الحاجة هذا امتهان. فلأجل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل، وكان هذا النهي والله أعلم، لأن الحمل على أنه محرم استقبالا واستدبارا في البنيان وفي خارج البنيان هذا مذهب جماهير العلماء، مذهب جماهير العلماء يقولون هذا حرام، واختار الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم والشوكاني والصنعاني وجماعة قالوا هذا أمر محرم استقبالا واستدبارا في البنيان وفي غير البنيان. طيب ما جاء من فعله عليه الصلاة والسلام أنه استدبر لما كان في بيته وعلى ابن عمر على بيت حفصة بيت أخته، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم استقبل بيت المقدس واستدبر القبلة وهو يقضي حاجته، قالوا هذه من خصوصياته، هذا فعل وذاك ماذا قول، فالقول للأمة والفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا مرجوح قاعدة أن الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم والقول عام ماذا للأمة، هذه القاعدة لم يفهمها الصحابة. وعندنا عدة أحاديث نذكر واحدة منها، وهو أن علي رضي الله تعالى عنه لما تحرجوا من الشرب ماذا يعني قائمين، قال قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب قائما فجلس فشرب وهو قائم. فما كانوا يقولون أن الأفعال خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم والأقوال عامة للأمة. في عدة أحاديث مما يبطل هذه القاعدة إذا تعارض القول والفعل. نقول إلا في حال واحدة، أن الفعل يكون من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، نقول إن دل الدليل أن هذا من خصائصه، يعني ينام ماذا تنام عيني ولا ينام قلبي، نقول من خصائصه. أنه يرى من خلف عليه الصلاة، نقول هذا من خصائصه، وهكذا. أما إذا لم يثبت فالأصل أن تشريع النبي صلى الله عليه وسلم يكون بقوله وفعله وتقريره. هذا هو الخلاصة فيما يتعلق إذا تعارض القول والفعل يقال من خصوصيات، نقول إن دل الدليل. أما إذا لم يدل الدليل فلابد أن نجمع بين القول وبين الفعل. إذن في البنيان قد ثبت من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم استدبر ماذا؟ استدبر القبلة. ومن حديث جابر بن عبد الله قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم بعام قال رأيته يستقبل القبلة وهو يقضي حاجته. وأرجح الأقوال أن الإعمال أولى من الإهمال، لأن بعضهم يقول ممنوع مطلقا في البنيان وخارج البنيان، ومنهم من يقول خارج البنيان ممنوع داخل البنيان لا إشكال. أقوال في المسألة، وأقرب الأقوال أن الأمر محمول على الكراهة، وأن هذا من قبيل الآداب، أن هذا من قبيل الآداب في أثناء قضاء الحاجة. هذا أقرب والله أعلم. لماذا؟ عندنا حديث في البنيان وعندنا حديث خارج البنيان وعندنا يعني ما يتعلق بالنهي، فلا بد أن نجمع، فالجمع أولى من الإهمال، الإعمال أولى من الإهمال، فالحمل على الكراهة هو الأقرب والله أعلم. فلهذا يقول لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول ولكن شرقوا أو غربوا. وهذا خطاب لمن؟ لأهل المدينة، لأنه إذا شرق أو غرب لم يستقبل ماذا؟ القبلة. هذا خاص، لكن أحيانا قد يتجه الإنسان إلى الشروق، مكان شروق الشمس أو مكان غروب الشمس والقبلة في نفس الاتجاه. إذن هذا الخطاب لمن؟ قالوا هذا الخطاب لأهل المدينة، هذا الخطاب لأهل ماذا؟ المدينة، هو من كان في جهة ماذا أهل المدينة، من كان في جهة ماذا أهل ماذا المدينة، مثل حالنا نحن، مثل حالنا إذا استقبل أو يعني شرق أو غرب. وفيه أنه لا نهي عن استقبال ماذا الشمس أو القمر أثناء قضاء الحاجة. وما جاء من الأحاديث أنه يعني في متن الأزهار كما يقول الشوكاني لا يستقبل الشمس ولا القمر ولا القبلة. قال كيف يفعل هذا الإنسان؟ يعني كيف يفعل هذا الإنسان إذا قضى حاجته؟ قالوا لا يستقبل كذا ولا يستقبل كذا ولا قال الشوكاني كيف يفعل هذا الإنسان؟ هو يتكلم على متن الأزهار ويشرحها في سيل الجرار، متن يعني ماذا؟ متن للزيدية، متن ماذا للهادوية، يشرح ماذا؟ متنا ثم يتعجب من هذا النقل، لا كذا ولا كذا ولا يفعل كذا. قال كيف يفعل؟ للسماء أثناء قضاء الحاجة كيف يفعل هذا الإنسان؟ وهو يعني سبحان الله يأتي بدرر من النكت على هذه الأقوال الذي إذا تأملها من يكتب في المتن قال عجيبة كيف كتبنا هذا. أحيانا الإنسان يكتب بعض الأشياء ويرجح بعض الأشياء، فلما يرجع يفكر فيه يقول كيف هذا القول، كيف خارج بذني هذا القول. واضح. الشوكاني يعلق على بعض الأقوال الذي فيها شيء من الشذوذ والنكارة. الله لك سيد. الشمس والقمر عندهم ممنوع، استدلوا الأحاديث أو إيش؟ لا، جاءت أحاديث يعني أقرب أنها موضوعة وضعيفة أو من باب الإكرام، يقول هذه نعمة، طلوع الشمس وغروب الشمس، دخول الليل خروج النهار، الظاهر من هذا المعاني. فقالوا ممنوع، لا يفعل كذا ولا يفعل كذا ولا يفعل كذا. قال الشوكاني كيف يفعل هذا الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته؟ فهو الآن لما يشرح الكتب هذه، كتب الهادوية وكتب الزيدية، يريد ينقد ما فيها، يريد ينقد فيما فيها. بعضهم يقول نشوف كيف يتعصب شوكاني ما يتعصب، شوكاني محقق ما يبالي بأحد فيما يتعلق بترجيحات الأقوال. لكن هو في زمن هادوية والمشهور عند الناس مذهب الهادوية، يريد أن يتكلم على هذا الكتاب وكذا. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى الغائط فليستتر، رواه أبو داود. هذا الحديث هو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وهم فيه الحافظ. الصواب أنه من حديث أبي هريرة, الصواب أنه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه, هذا أمر. الأمر الثاني أن هذا الحديث فيه حسين الحبراني وهو مجهول, وأيضا أبو سعيد الحبراني كذلك ففيه مجهولان من حديث أبي هريرة هذا الراجح. والأمر الثاني أن فيه مجهولان, فالحديث الوارد حديث ضعيف. طيب ما دام أنه حديث ضعيف فلماذا يورد الحافظ ابن حجر؟ قد مرت معنا الفائدة. وضعيف يريد الأحكام, يريد يتكلم على الأحكام. فقال يعني قال وعن عائشة وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى الغائط, الغائط المقصود به المكان المنخفض, مكان المنخفض, قال فليستتر, أو مكان قضاء الحاجة, مكان قضاء الحاجة عموما, قال فليستتر. هذا الاستتار قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. فإذا كان من باب, فإذا كان المقصود به ستر العورة حتى لا ترى هذا واجب عليه لأن كشف العورة محرم. وإذا كان المقصود به الستر يعني ماذا, ستر يعني ماذا, جسم الإنسان يتوارى تماما, قل هذا مستحب. إذن يعني ماذا, الاستتار على قسمين, واجب وهو إذا كان يعني ما يتعلق بعدم رؤية ماذا العورة هذا واجب, وإذا كان ما زاد على ذلك أي ما زاد على تغطية جسم الإنسان, ما زاد على ذلك وهو تغطية جسم الإنسان بالكامل فهذا الأمر مستحب, هذا الأمر يحمل على الاستحباب, وهذا يكون من قبيل الآداب. كون الإنسان لا يرى بالكلية هذا مستحب, كون الإنسان لا يرى بالكلية, لكن إذا رأى لكن لم يرى عورته نقول هذا قد أتى بالواجب وترك المستحب. والأكمل والأفضل أنه يتوارى بالكلية, يتوارى ماذا بالكلية. ويغني عن هذا الحديث حديث جابر الذي مر معنا, كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يذهب الخلاء يعني أبعد أبعد, وقد مر معنا الحديث الدال على هذه المسألة. نقرأ الحديث اللي بعده نقف عليه. قال وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك, أخرجه الخمسة وصححه أبو حاتم والحاكم. هذا الحديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط, الغائط المقصود به المكان يعني المكان المغلق خرج منه أو فارق المكان الذي هو مكان قضاء الحاجة في الصحراء, يخطو يخرج من المكان هذا الذي قضى فيه الحاجة أو يخرج من هذا المكان المغلق, من الآداب أن يقول هذا, من الآداب أن يقول هذا. هذا الحديث هو من طريق يوسف بن أبي بردة, يوسف بن أبي بردة من يعني أحفاد يعني أبي موسى الأشعري, من أحفاد أبي موسى الأشعري, فهو من آل أبي موسى الأشعري. واختلف ماذا في يعني ماذا في توثيقه وتجهيله, فالذي وثقه الذهبي وثقه العجلي, وثقه الذهبي وثقه ماذا العجلي, لكن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في التقريب قال مقبول معنى مجهول, حكم عليه بأنه ماذا مجهول, لأن الراوي إذا روى عنه اثنان وهذا قد روى عنه اثنان ولم يوثق من معتبر, لابد من هذا القيد, لم يوثق ومن معتبر. لو وثق ابن حبان أو ابن خزيمة ابن شاهين يقول هذا ليس معتبر في التوثيق. من الذي وثقه العجلي؟ وقد مر معنا أن الذي حكم على العجلي بأنه متساهل لا نعرف إلا من زمن المعلمي ومن جاء بعدك الشيخ الألباني. عند المتقدمين قالوا الراجح أن توثيق العجلي كتوثيق الإمام أحمد بن معين, وهذا هو الصحيح, توثيق العجلي معتبر, توثيق ماذا العجلي ماذا معتبر. فعلى كل هذه مسألة محل خلاف هل يعتبر ولا يعتبر. وثقه الذهبي أيضا, وثقه ماذا الذهبي. أما الحافظ بن حجر في التقريب خلص على أنه مقبول أي بمعنى ماذا مجهول, فحديثه من قسم ماذا الضعيف, حديثه من قسم ماذا الضعيف. ودافع عنه من دافع, دافع عنه من دافع أنه من آل أبي موسى, وآل أبي موسى ماذا معروفون, آل أبي موسى ماذا معروفون. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك, أي قال أي أسألك غفرانك, أي يسأله ماذا أن الله يغفر ذنبه, يستر الذنب ويتجاوز عنه, يسأله هذا الأمر, يسأله هذا ماذا الأمر. لماذا يقول العلاء بن القيم يعلل هذه المسألة, لماذا يقول هذا ماذا الذكر, قال لما كان البدن ثقيلا بالغائط فخرج الغائط فخف ماذا بدنه, يعني كأنه طمع في غفران ذنبه, ف فإن الذنوب تثقل القلوب كما أن الغائط يثقل الأبدان. فما دام أن الله عز وجل يسر له وخفف عنه هذا الثقل الذي كان في بطنه فهو يسأل الله عز وجل أن يخفف عنه ماذا؟ الثقل المعنوي وهي الذنوب التي عليه طمع. هذا من باب الطمع، أن الله لما أزال عنه هذا الثقل طمع أن الله يزيل عنه ثقل ماذا؟ القلب من الذنوب. هكذا علل ابن القيم عليه رحمة الله. أما التعليل الآخر فهو ضعيف. ما هو التعليل الآخر؟ ذكر بعض العلماء، ذكروا أنه لما كان في الحمام توقف عن ذكر الله وعن الاستغفار، فلما خرج يريد أن يستدرك ما فاته من الاستغفار، قالوا هذا ضعيف. لماذا؟ لأنه أثناء قضاء الحاجة كان هذا بأمر الله عز وجل، كان هذا بأمر الله. وقد مر معنا القاعدة، ما هي القاعدة التي مرت معنا؟ أن الإنسان إذا كان على عمل، على عمل خير، فحيل بينه وبين هذا ماذا؟ العمل، أنه يكتب له ما كان يعمله، أنه يكتب له ما كان يعمله. فالتعليل الثاني فيه ضعف، والتعليل الأول هو الصحيح الذي ذكر ماذا؟ ابن القيم. فعلى كل هذه سنة من السنن، لأن هذا مجرد فعل، أن هذا مجرد فعل، كان إذا خرج قال هذا القول، مجرد فعل، فيدل على الاستحباب. والخروج قد يكون من مكان مغلق، حين ما يفارقه من آخر خطوة ماذا من خطواته يقول هذا الذكر. وهكذا إذا كان في الصحراء مجرد أن يقوم من هذا المكان يقول هذا ماذا؟ الذكر، يقول هذا ماذا؟ الذكر. والحافظ ابن حجر عمدا لم يذكر أحاديث، قد وردت أحاديث في هذا الباب وهي ضعيفة جدا، فيها الحمد الذي أذهب عنه الأذى وعافاه. الحديث الوارد حديث ضعيف، الحديث الوارد حديث ماذا؟ ضعيف. وهذه العبارة في قوله يصحح ماذا أبو حاتم، يعني أبو حاتم الرازي، صواب العبارة أن يقال قال أبو حاتم الرازي أصح ما ورد، أصح ما ورد، ما قال صحيح. فإذا لابد نعدل العبارة، الوارد عن يعني أبي حاتم الرازي أنه ما قال صحيح وإنما قال أصح. فما الفرق بين العبارتين؟ هل أصح تقتضي يعني تقوية الحديث أو الاحتجاج به؟ ما تقتضي، قال أصح يعني يقول أصح ما ورد هو هذا، لكن ما يقول أنه صحيح. ففرق بين أصح والصحيح. فكلام الحافظ يقول وصححه أبو حاتم قالوا هذا خطأ، وإنما الصواب في عبارة أبي حاتم أنه قال أصح، أي أصح ما ورد، فإن المحدثين قد يقولون أصح ما ورد هو كذا، وهذا لا يقتضي تصحيح الحديث. يقول ما عندنا إلا هذا، ما عندنا من الأحاديث إلا هذا أصح ما ورد في الباب، يعني ورد أحاديث في الباب منها الذي ذكرناه، وهو الحمد على أن الله عز وجل ماذا أذهب عنه الأذى وعافاه، ضعيفة، لكن هذا أقواها وأصحها، أقواها وأصحها، فلا يقتضي التصحيح. هذه العبارة لا تقتضي التصحيح عند العلماء. فعلى كل الأقرب والله أعلم أن هذا الحديث ثابت، توثيق العقلي يكفي، وتوثيق الذهبي في الكاشف يكفي أن هذا الراوي معروف، أن هذا الراوي ماذا معروف، فإن آل أبي موسى كلهم ماذا ثقات معروفون، ثقات ماذا معروفون، والله أعلم. بارك الله فيكم، نقف عند هذا، بارك الله فيكم. ده سؤال يا أخوان الأشكال، بالنسبة للمن أراد يبني، أراد إيش؟ يبني يبني يبني مثلا حمام أو شيء، أيوه يعني يتنبه ابتداء، نعم من أراد يبني ابتداء يتنبه لا يجعل الحمام، لأن الخروج من الخلاف مستحب، الخروج من الخلاف، يعني هذا إنسان يعني وجد الخلاف، منهم من يقول محرم، منهم من يقول مكروه، واضح، منهم من يقول محرم، منهم يقول ماذا مكروه، فإذا اتجه لغير القبلة حتى في يعني تجد بعض الحمامات واتجه القبلة، أنت لما تدخل عكس أثناء قضاء الحاجة، فخروج الإنسان من الخلاف هذا مستحب، كون الإنسان يخرج، لأن بعض العلماء يقول هو مكروه وبعضهم يقول ماذا محرم، فأنت ابتداء إذا بنيت بيتا لا توجه ماذا المراحيض للقبلة. وأيضا أثناء قضاء الحاجة وإن حصل أنه بني البيت على هذا الحال، أثناء قضاء الحاجة حاول تتحول، حاول تتحول. لهذا جاء عن من أبي أيوب الأنصاري أنه ماذا كان يقول؟ قال فننحرف عنها ونستغفر الله، بنيت باتجاه القبلة، فننحرف ماذا عنها ونستغفر الله عز وجل. لماذا يستغفر الله؟ قال لأنه ما تمكن أن ينحني، يعني ينحرف تماما، يعني بقي شيء من الميلان، فيستغفر الله عز وجل أن هذا الذي استطاع له، ويسأل الله أن يتجاوز عنه فيما لا يستطيع له، فيما لا يستطيع له. ويعني سبحان الله ظاهر كلام أبي أيوب الأنصاري أن النهي للتحريم، أن النهي للتحريم، أن النهي ماذا للتحريم. وكما قلنا المسألة محل خلاف بين العلماء والجمع أولى والإعمال أولى من الإهمال. بارك الله فيكم.